كفانا الله من شر الليالي يا ما فرقت خل خليله هلا ليت البكا بيرد واليل سي الودين ما سلسله سهرت أيامي ما عدت ليالي وحالي من سبايبهم عليلة علي الوقت يمشكي كالي هلا يا الله عدل كل ميلة عز غالي تفرقنا ولا باليد حيلة ألا يا الله يا عالم بحالي تزيل الهم عن قلبي تزيل خذت مني الليالي عز غالي تفرقنا ولا باليد حيلة يا الله ألا يا الله يا عالم بحالي تزيل الهم عن قلبي تزيل خذت مني الليالي